بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثاني عشر. فيقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ويقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآيات. ويقول جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معشر الأحبة، هذا الشهر شهر القرآن وفيه أنزل، وقد تكلمنا على طرف من فضل قراءة القرآن في هذا الشهر. والحامل على إعادة الكلام اليوم هو الكلام على الآداب التي ينبغي أن تراعى في القراءة، فإنني قد سمعت بعض من يقرأ في هذه الأيام قراءة يأكل معها بعض الحروف والكلمات ولا يكاد يتم قراءة الآيات على الوجه الصحيح، وهذا في الحقيقة يؤسف له، لأنه أصبح القصد عند بعض الناس هو أن يفرغ من السورة أو كم يختم ختمة مع تفويت إحسان القراءة، وهذا خطأ. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول له جل وعز: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالاستعجال في القرآن استعجالا تذهب معه بعض الحروف أو بعض الكلمات ما ينبغي للمسلم أن يفعله، لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. لأجل ذلك رأيت أن نتذاكر في بعض الآداب التي ينبغي لنا أن نتأدب بها عند قراءتنا لهذا الكتاب العظيم الذي أنزل للقراءة وللتدبر والعمل جميعا. القراءة فيها أجر، والتدبر يورث العلم، والعلم يثمر العمل، هكذا مرتبة: تدبر، تفكر، ثم ينتج عنه العلم والعمل، والتدبر والتفكر لا يمكن أن يأتي مع القراءة السريعة التي هي على نحو ما ذكرت مما سمعت عند بعضهم. فينبغي لنا جميعا معشر الإخوان أن نعتني بهذا الجانب، جانب آداب القراءة على الوجه الصحيح. فأول ما يجب أن نذكر به أنفسنا في قراءة القرآن الإخلاص في قراءتنا لله جل وعلا، الإخلاص في قراءتنا لهذا القرآن، أن تكون القراءة لوجه الله جل وعلا إيمانا واحتسابا، إيمانا وتصديقا بما أخبر به سبحانه وتعالى وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ثواب وفضل هذا القرآن، واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. فلا يراد بقراءة القرآن إلا وجه الله جل وعلا، فإن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءته من أجل العبادات وأعظم القربات وأفضل الطاعات كما تقدم ذلك معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيجب علينا أن نخلص لله جل وعلا في قراءة هذا القرآن، لأنه عبادة، هذا العمل عبادة، نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعليك إذا كان الأمر كذلك أن تخلص لله جل وعلا وتصدق بهذه الأخبار وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكما أن الصلاة لا بد من الإخلاص فيها لله، فهكذا القراءة لا بد من الإخلاص فيها لله جل وعلا. وقد جاء في هذا نص خاص يدل على هذا الأمر، أعني الإخلاص، وهو ما جاء في حديث جابر عند أبي داود والإمام أحمد رحمهما الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون أمر القراءة، إما بالأجر بالفلوس، القراء الذين يقرؤون بدراهم في المجالس، وإما للرياء والسمعة عياذا بالله من ذلك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة الذين أول ما تسعر النار يوم القيامة بهم عياذا بالله من ذلك. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن، قال: يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها أو فيه؟ فيقول: أي رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. وهذا نص واضح في أن هذا القارئ قد هدم إخلاصه لله جل وعلا في قراءته للقرآن. الحديث الأول يقول: ابتغوا به وجه الله، وهذا إنما قرأ القرآن ليقال قارئ، وقد قيل قرأه للرياء والسمعة. فيجب علينا معشر الأحبة أن يكون القصد عندنا من القراءة لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن تكون القراءة المقصود بها وجه الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للمال للتأكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيمونه إقامة القدح، يعني السهم، لكنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون الثواب في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإن أخس رجل في هذه الدنيا من بذل هذا القرآن النفيس كلام الله جل وعز وأراد به الحطام الخسيس في هذه الدنيا عياذا بالله من ذلك. الله الله معشر الأحبة في مراقبة الإخلاص في هذا الباب، ولا يكن الهم يقال قارئ، ولا يكن الهم يقال فلان يختم كذا وكذا، وإنما عليه أن يقرأه على النحو الذي تبرأ به ذمته، يرتل فيتدبر ويتأمل، ثم بعد ذلك يحصل العلم الذي يورث العمل. والأدب الثاني الذي ينبغي مراعاته أن يكون حال القراءة على طهارة، فلا يمس القرآن إلا طاهر، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وقد حسنه جمع من أهل العلم. فالقراءة في المصحف لا تجوز إلا لمن كان على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، من الحدثين الأصغر والأكبر. فإن كان عليه حدث أصغر توضأ وضوءه للصلاة، وإن كان عليه حدث أكبر أزاله بغسل الجنابة، فإن كان لا يقدر على إزالته بالماء كأن يكون مريضاً أو ليس عنده ماء استعمل الطهارة الأخرى التي تقوم مقام الماء وهي التيمم، فيستبيح به القراءة. ولا ينبغي للجنب أن يؤخر غسل الجنابة في مواسم الطاعات، لأنه يحتاج إلى ذكر الله وقراءة القرآن. فأما الذكر فلا بأس به وأنت على جنابة، لكن القراءة للقرآن لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الجنب فلا، ولا آية ما يقرأ آية قاصدا القراءة. أما لو جاء بها على صفة الدعاء مثل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا بأس، هذا دعاء جاء به دعاء ولم يأتي به قاصدا القراءة. أما القراءة فتحرم على الجنب حتى يتطهر ويرفع عنه الحدث، لا في المصحف ولا عن ظهر قلب لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. فينبغي للعبد أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، وأيضا عليه حال القراءة أن يتدبر فيما يقرأ ويتأمل فيه. فهذا الكتاب إنما أنزل لذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأن يقرأ قراءة متأنية، قراءة تدبر وتأمل، يفهم معها هذا الكتاب، وخصوصا أهل العلم طلبة العلم عليهم في هذا الباب ما ليس على غيرهم. وإن كانت القراءة مأجور عليها، لكن على طالب العلم أن يتدبر هذه الآيات وهذا الكتاب حينما يقرأ، فإنه إذا لم يتدبر في هذا الشهر فمتى سيتدبر وقد تفرغ لهذا الشهر للقرآن في هذا الشهر، فإذا لم يتدبر الآن متى يتدبر؟ التدبر الذي يورثه الخشية والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فعليه أن يقرأ قراءة التأني التي يحصل معها التدبر، ويقرأ بقراءة الترتيل التي يحصل معها الخشوع، كما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كما هو عند البخاري عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب رضي الله عنه وهو خادمه اللصيق به عليه الصلاة والسلام، فأجاب واصفا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رضي الله عنه، واصفا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فإن المد في هذه الثلاثة المواضع ما يكون إلا هنا، المد في لفظ الجلالة لأن ما بين اللام والهاء ألف، وإن لم تكن مكتوبة فتقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم، فالمد بعد الألف ولا تقرمط لفظ الجلالة. وهكذا الرحمن بعدها ألف، وهكذا الرحيم بعدها ياء، وهذه حروف المد. فأنس رضي الله عنه وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمد مدا، يعني ما يعجل ما يقرمط الحروف، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم على هذا النحو مفصلة ثلاثة مدود. يمد بسم الله، بسم ما فيها مد، المد في لفظ الجلالة، والرحمن المد بعد الميم، الألف بين الميم والنون، والرحيم المد بين الحاء وبين الميم في حرف الياء فهو حرف المد. فهكذا قرأ أنس بن مالك رضي الله عنه واصفا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت قراءته مدا، فقرأ البسملة على هذا النحو: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. هذا وصف أعرف الناس وألصق الناس به بعد أزواجه خادمه أنس رضي الله تعالى عنه. وقد سئلت زوجه أيضا أم سلمة، وهذا من لطائف المناسبات، إذ جاء السؤال إلى ألصق الناس به الزوج والخادم الملاصق، لأن هؤلاء يطلعون على قراءة السيد، فالمرأة تطلع على قراءة زوجها والخادم يطلع على قراءة مولاه. أم سلمة رضي الله عنها سئلت أيضا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أحمد وأبي داود رحمهم الله، فقالت كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مقطعة آية آية، كان يقطع الآيات يعني لا يصل سريعا، وإنما يقرأ آية آية. ومن هنا قال العلماء الوقوف على رؤوس الآية سنة، أن تقف على رأس كل آية سنة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الحمد لله رب العالمين وقف، الرحمن الرحيم وقف، وهكذا. هذا وصف أم سلمة رضي الله عنها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضد الاستعجال، فإن الاستعجال لا يتأتى معه هذا الذي ذكرناه. وإذا كان الاستعجال له سبب ومتوافر فيه شرط فلا بأس به، الاستعجال بمعنى وصل الآية بأخرى، ولكن بشرط ألا يقرمط شيئا من حروفها، فلا يأكل من حروف الآية الأولى ولا من أول الآية الأخرى إذا وصل هذا بهذا، كأن يكون يصلي بالناس فيسرد، لا بأس بالاستعجال. وعلى العبد ألا يكون همه آخر السورة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما حث أصحابه وطلابه على قراءة القرآن وقال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن الهم آخر السورة، لا تنثروه نثر الرمل يعني حبات الرمل سريعا، ولا تهذوه هذا الشعر، هذا قرآن، هذا كلام الله جل وعلا، وقفوا عند عجائبه يعني تدبروه وتأملوه وحركوا به القلوب. القراءة الجميلة المتقنة تحرك القلوب. ثم قال ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني متى يفرغ وكيف يفرغ منها، متى يفرغ وكيف يفرغ، على أي حال كان، ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. والأدب الآخر الذي ينبغي هو أن يحسن الصوت بالقرآن ويتغنى بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ويقول عليه الصلاة والسلام حسنوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني جملوها بقدر ما تستطيعون. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لنبي، يعني ما استمع حسن الصوت يحسن صوته بالقرآن، يعني الله جل وعلا يستمع لقراءة صاحب القراءة العذبة الجميلة، فعلى العبد أن يزين صوته بالقرآن، لأن الرحمن يستمع لهذه القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت بالقرآن، لا أحد أحسن منه صوتا، كما جاء ذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه المخرج عند أحمد وأبي داود أنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة أو قال قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، كما هو في الصحيح أيضا، ما سمعت أحد أحسن قراءة أو قال أحسن صوت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أحسن قراءة ولا أحد أجمل صوتا منه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي أنزله الله عليه واختصه به، فهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن أفضل الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحسن صوته بالقرآن وأمر بذلك، فينبغي لنا أن نجمل أصواتنا بقراءة القرآن وأن نترنم بذلك، فإنها عبادة محبوبة لله جل وعلا. وفي إحسان الصوت إطراب للمستمع، وإذا طرب المستمع لحسن الصوت تأمل وتدبر في القراءة وخشع قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استمع للقرآن من قراءة بعض أصحابه، فمن ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت، فقرأ عليه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، قرأ عليه سورة النساء بعدما تعذر وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما قال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا كان القارئ هذا الغير قراءته حسنة وجميلة تأخذ بنياط القلوب، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فالقراءة الحسنة تورث الخشوع، واستماعه صلى الله عليه وسلم لقراءة قراءة من؟ أبي موسى. قال: أرأيتك قراءتك البارحة للقرآن؟ فقال: أو كنت تسمع يا رسول الله؟ والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، يعني جودته وحسنته تحسينا. فتحسين القراءة بالقرآن مطلوبة، ولا سيما إذا خلوت بربك فيما بينك وبينه، وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا، وما قد حده أقم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فإذا كان العبد بينه وبين ربه فليحسن قراءته كما حسن أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وحبر قراءته وجملها، ولم يكن يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لزادها تجميلا وتحبيرا وتجويدا. فعلى العبد أن يراعي هذا، عليه أن يراعي التجويد في قراءته، تحسين الصوت في قراءته، فلا يقصر في هذا الجانب، لأنه يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. ومن الآداب أن يستعيذ بالله جل وعلا أول ما يبدأ في القراءة من الشيطان حتى يفر عنه ويهرب ويخلص له قلبه فيجتمع لبه على هذا القرآن. فإذا قرأ العبد فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كان في أول السورة، ثم يبسمل إذا كان أيضا في أول السورة، وأما إذا كان في أثنائها فيكتفي بالاستعاذة ولا يبسمل. والبسملة في رؤوس السور سنة، إلا فيما بين التوبة والأنفال، وذلك بسبب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا حين كتابة المصحف، هل هي تتمة للأنفال أو سورة مستقلة؟ فكتبوا براءة بدون بسملة لأجل ذلك، فلا يبسمل في أول براءة، وما عداها من السور يبسمل في بداياتها كما هو مكتوب في المصحف الشريف. فينبغي للعبد أن يراعي الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان ليهرب، والحكمة من ذلك كما قلت تذهب عنه الخطرات والوساوس فيجتمع قلبه على قراءته، وإذا اجتمع القلب حصل التدبر والتفكر والتأمل في هذا المقروء الذي يقرأه. وأيضا مما ينبغي أن يراعى في قراءة القرآن أن يسأل الله العبد، أن يسأل الله العبد، أن يسأل الله العبد إذا قام يقرأ، فإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله جل وعلا، وهكذا إذا مر ببلاء يستعيذ بالله جل وعلا من هذا البلاء الذي ذكر، وهكذا إذا مر عليه أحوال المجرمين وأحوال أهل النار يستعيذ بالله من ذلك، وإذا مر عليه ذكر الجنة سأل الله من فضله، إذا مر عليه ذكر ما في الجنة من الحور العين ومن النعيم المقيم وما فيها من اللذائذ والخيرات سأل الله من فضله، وهكذا. فتكون قراءته مورثة للنفع له عند الله جل وعلا بالدعاء، ولعل الله يستجيب له ومورثه للأجر في إحسانه لها وإيقاعه لها على الوجه المطلوب. ومن الآداب أيضا ألا يغفل سجود التلاوة إذا مر به، إذا مر به سجود تلاوة فيسن له أن يسجد في المواضع التي وردت فيها السجدات في كتاب الله تبارك وتعالى، وأولها سورة الأنفال في آخرها، وآخرها سورة العلق في آخرها، وهذا من اللطائف. فأول السجدات في أواخر سورة الأعراف، وآخر السجدات في آخر سورة العلق، فهذا من اللطائف. فعلى العبد أن يعتني بالقراءة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، كما عليه أن يقرأ القرآن في الأماكن الطيبة الطاهرة كالمساجد ومكاتب العمل إذا كانت مكاتب العمل طيبة وجيدة، لا أن يكون في المجزرة والمزبلة ونحو ذلك، فإن هذا ليس محل قراءة القرآن، وإنما قراءة القرآن في الأماكن الطاهرة الطيبة النظيفة المهيئة لذلك، في البيوت وفي مجالس العلم وفي المساجد ونحوها من الأماكن النظيفة. فينبغي للعبد أن يتعاهد هذا القرآن، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن تعاهده في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا آخر هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بقيام ليلة القدر ووفق لخيرها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، أقول وإليك أيضا، ما حكم القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال والحاسوب بارك الله فيكم؟ إذا كنت لا تحفظ وما كان عندك إلا هذا فاقرأ فيه، وإلا فالأصل القراءة في المصاحف هذه التي بأيدي المسلمين، التي كتبت في المساجد وفي البيوت وأينما كنت إذا تيسر لك ذلك. أما إذا كنت لا تحفظ ومعك هذا الحاسوب فلا بأس، لكن يؤسف أن يدع المصحف المهيأ لهذا وفي المساجد وفي الحرمين الشريفين وتجد الناس يقرؤون في الجوال، وانتهت البطارية إيش تسوي؟ يلا ها، وأنت ما تحفظ. فخلي قراءتك أيها الأخ الكريم في المصحف، لا بأس الجوال وقت الحاجة، وذلك أن تكون مسافر نسيت المصحف وأنت ما أنت حافظ، أو تكون في مكان المصحف ما هو معك وأنت ما أنت حافظ، أو تأتي إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي وما تجد مصحف، محل المصاحف عنك بعيد ما تستطيع الوصول إليه من شدة الزحام، لا بأس. أما الذي أنصح به فهو الإقبال على المصاحف هذه المكتوبة بين أيدينا التي تتابع عليها عمل أهل الإسلام تناسخ نسخا وتوزيعا بين الناس، فالقراءة في هذه المصاحف هو الأولى، وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم إذ كانت مصاحفهم بين أيديهم. هذا يقول: يشهد الله أنه يحبنا فيه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والسؤال يقول: ما نصيحتكم لمن ختم القرآن حفظا؟ نقول له: هنيئا له، وعليه أن يداوم على إعادة القراءة، فإن القراءة للحافظ تثبت الحفظ، فعليه أن يقرأ حفظا ويقرأ نظرا، إن حصل من يمسك له ويقرأ هو حفظ هذا طيب، فإن في هذا تثبيتا لمحفوظه، وإن لم يحصل قرأ قراءة من المصحف نظر، وتكرار القراءة يورث تثبيت الحفظ. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك العمل بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحفظ حروفه وحدوده. هذا يسأل عن الخروج من المعتكف لتناول العشاء، لا بأس لا بأس. وأما الذهاب إلى البيت فلا ينبغي له ذلك إلا إذا لم يكن بد من أن يذهب إليه، كأن يكون الدورات غير صالحة في المسجد وهو يريد أن يرفع عن نفسه الجنابة أو يقضي الحاجة أكرمكم الله، فلا بأس أن يذهب ويعود، لأن هذا ضرورة مضطر له. أما يذهب يأكل في البيت لا، يؤتى له بالأكل. هذا يسأل عن إهداء القراءة لوالده الحي الذي لا يستطيع أن يقرأ. أقول هذا ليس له أصل، وعليك أن تقرأ لنفسك وتستطيع أن تتصدق عن والدك هذا الحي وأن تبره بأنواع من البر أخرى غير ما ذكرت. هذا يقول ما الأفضل عند تلاوة القرآن، من الحفظ أو من المصحف؟ كله حسن، كله حسن ولله الحمد، وقد تقدم الكلام عليه قبل قليل. إن كنت تريد أن تراجع محفوظك فلا بأس إذا وجد عندك من يمسك لك، وإذا لم تجد فاقرأ نظرا، وقراءة النظر تورث إن شاء الله تثبيت المحفوظ. وهذا يقول ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يطلب العلم الشرعي ولا يحفظ القرآن؟ حفظ القرآن ليس بواجب ولا يمنع حينئذ من أن تتعلم العلم الشرعي وأن تتفقه في أحكام الشرع، فحفظ القرآن ليس بواجب، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظ القرآن وأن يهتم به، وإلا كيف يستدل، كيف يستدل على ما يريد من أحكام؟ فنحن نوصي بأن يجتهد في حفظ القرآن ثم بعد ذلك يحصل. أما إذا فاته الوقت وما يستطيع فعليه أن يطلب العلم الشرعي، فإن هذا العلم يستنير به، وأما القرآن فحفظه ليس بواجب. هذا يقول سائل يسأل ويقول له ابن ويريد أن يتوقف عن الإنجاب، ابن واحد، هذا كيف لو بيجون عشرة إيش بيصير، يتجنن ولا إيش؟ هذا ليس بصحيح. ولماذا؟ يقول ليس خوفا من الفقر. طيب جزاك الله خيرا الحمد لله، ولكن لتربية الابن تربية صحيحة، لأنه يخاف ألا يحسن التربية. واحد يا شيخ، هذا ليس بصحيح يا أخي الكريم، أنت اترك هذا الباب وعليك بالإنجاب، فإنك تحتاج إلى الأولاد إذا كبرت، وحين الضعف وحين العجز يقوم بك الأولاد، وادعو الله جل وعلا لهم بالهداية، واحرص أنت على الأسباب بأن تتعاهدهم ولا تدعهم للخلطة السيئة، وأن تأخذ بهم أو بأيديهم في البيت وتوجههم وتربيهم، فإن في الإنجاب والإكثار من الإنجاب حكمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تناكحوا تناسلوا أو تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة هي أكثر الأمم وهي آخر الأمم وهي أفضلها عند الله جل وعلا يوم القيامة، وهما ثلثا أهل الجنة. فهذه العلة أيها الأخ الكريم ليست بصحيحة، وأخاف أن تكون من هواجس الشيطان ويفوتك الإنجاب الذي ينفعك الله سبحانه وتعالى به. إذا كان الإمام يلحن لا في قراءة القرآن وخصوصا الفاتحة، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة بحيث ينطق الضالين بالثالين بثاء عوضا عن الضاد مفخمة؟ هذا لا يصلح، لا يصلح. ولهذا نقول الإمام الذي يلحن هذا يخطئ في القرآن اللحن الجلي، اللحن الجلي هو المتعلق بالحروف، سواء يجر المرفوع أو يرفع المجرور أو ينصب المرفوع

أمامه يتلذذ برؤية هذه البنية المشرفة المعظمة، نسأل الله أن يزيدها تعظيما وتشريفا وتكريما. فالذي أوصي به أخي السائل أن يحرص على الصلاة في المسجد وأمام الكعبة المعظمة حتى يحصل له الخير. وهذا يقول: من فاته ركن مع الإمام هل يعيد تلك الركعة؟ نعم. فمثلا لو فرضنا أنك فاتك الركوع فأنت تعيد هذه الركعة. نعم. سؤاله الثالث عن حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة، وقد أجبنا عنه قبل قليل. إذا كان اللحن في الفاتحة مما يغير المعنى فالصلاة خلف هذا الإمام غير صحيحة، غير صحيحة، وعليك الإعادة. أما إذا لم يكن مغيرا للمعنى فلا يضر، لا بأس أن يذهب الشخص لشرب الماء وأنت تمسك مكانه حتى يعود إليه في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام ومن نيته أن يرجع إليه. أما يروح بيته ويتعشى ويتغدى والمكان لا، هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح، فإن هذا المكان مشاع وأنت تأتي وتصلي والله جل وعلا ييسر لك. هذا يقول: هل يجوز ارتداء كل من الشماغ والساعة والخاتم والنظارات أثناء الإحرام؟ نقول: أما ارتداء النظارات لا بأس، النظارات ما هي تغطية ولا هي تفصيل كالمخيط، المخيط على العضو هو هذا الثوب الذي ترونه، هذا مخيط يد على حجم اليد، إذا وقف الثوب معلقا ترى الجسم فيه في هيئته، فهذا هو المخيط، النظارات ليس مخيطا. والخاتم كذلك يجوز لك أن تلبسه، والساعة كذلك. أما الشماغ لا، الشماغ تغطية للرأس، والمحرم منهي عن تغطية رأسه، وهكذا الطاقة، هذه الطاقية التي تحط على الرأس منهي عنها، وهكذا العقال على الطاقية والعقال على الشماغ أو على الغترة، هذا ما يصلح لأنه تغطية للرأس، والمحرم منهي عن ذلك كله في أثناء إحرامه. نعم. هذا يقول: عندنا شاب عامي كثير السب لله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، هذا يكفيه هذه الجريمة بحد ذاتها، هذا كافر بالله جل وعلا. إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم عليه الحد فهذا حده القتل، ليس له عندنا إلا السيف، ولا توبة له عندنا. وإذا كان صادق توبته تنفع عند الله جل وعلا بينه وبين الله، أما نحن في الدنيا فليس لهذا وأمثاله إلا السيف حتى يموت. فيكفيه هذا، وأكتفي به عن بقية السؤال الذي ذكره صاحبه. يكفي هذه المصيبة العظيمة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسب الدين ردة مستقلة. وإن زعم أنه لا يقصد، وإن زعم أنه لا يعتقد، هذا كله لا ينفع، لا بد من قتله. نعم. هذا يقول: إذا كان المذهب في البلد الذي هو فيه أن الرضاع بقطرة واحدة يحصل التحريم، والذي رضع يترجح لديه قول الجمهور، فبأي المذهبين؟ أنا أقول لك: هل تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمذهب أهل البلد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، لا شك في ذلك، وأخبر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأخوك من الرضاع كأخيك من النسب، وأختك من الرضاع كأختك من النسب، وأمك من الرضاع كأمك من نسبك، وخالك من الرضاع كخالك من نسبك، وعمك من الرضاع كعمك من نسبك، وخالتك من الرضاع كخالتك من نسبك، وعمتك من الرضاع كعمتك من نسبك، وهكذا أولادهم مثلهم يأخذون حكمهم. فالشاهد هذا من حيث الإرضاع، أما من حيث ما يحصل به إثبات هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة صريح فيه، حيث قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل كان فيما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات، ثم نسخن بخمس معلومات. 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس، وهذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما. نحن لا نراه في المصحف، لكن صح في السنة عندنا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فإذا رضع المرتضع بنتا أو ابنا من المرضعة 5 مشبعات، سواء في يوم أو في أيام، في مجلس أو في مجالس، فقد حصل الرضاع الذي تحصل به الحرمة. هذا هو الصحيح. وأما الرضع فلا، فإنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وإنما تحرم 5 الرضعات المعلومات المشبعات، هذا الذي يحرم. ونحن نذكر قاعدة هنا لزيادة الفائدة، ينتفع بها الجميع في التحريم في الرضاع، فنقول: القاعدة في هذا ما ذكر أهل العلم من قولهم: ومحارمه ليسوا محارمها. محارمها يعني المرضعة، فلو كانت زوجتي أرضعت ابن جاري، فمحارم زوجتي أبوها وأخوها وعمها وخالها، وأيضا عمتها وخالتها وأختها، كلهم محارم لهذا المرتضع. فعمها عم له، وأبوها أب له جد له، وخالها خال المرأة التي أرضعت خال له، خال لهذا المرتضع، سواء كان ولد ابن أو بنت. الناس اليوم يطلقون الولد يريدون به الابن، والولد يشمل البنت والابن، ولكن الذكر ابن يقال له، والأنثى يقال لها بنت، أما لفظ الولد فيشمل الجميع. والدليل على هذا عند العوام هم يقيمونه على أنفسهم، يقول: عندي ولد، وبعدين يقول: أولادي، أولاده يريد بهم الذكور والإناث، وولد يبغى به الذكر، فإذا هو الذي أقام الحجة على نفسه. فالولد يشمل الذكر والأنثى، والأنثى يقال لها بنت، والذكر يقال له ابن. فهؤلاء جميعا محارم لهذا المرتضع الذي رضع من زوجتي، فأبو زوجتي جده، وأبوي أنا زوج المرضعة أبي أيضا جده، وجدي جده، وجد زوجتي جده، وعمي أنا عمه، وعم زوجتي عمه، لأن اللبن للفحل، وعم زوجتي عم، وخالي خاله، وخال زوجتي خاله، وعمتي عمته، وعمة زوجتي عمته، وخالتي خالته، وخالة زوجتي خالته، وهكذا تماما. ولذلك ينتشر الرضاع كما ينتشر النسب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام للرضاع مقامه، فأعتق هوازن كلها يوم حنين لأجل حليمة السعدية، فإنها من بني سعد بن بكر ابن وائل، من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهؤلاء هوازن كلهم خالاته، نزلوا فيه، نزل فيهم، وارتضع في بني سعد من حليمة بنت ذؤيب السعدية، فهذه مرضعته. ولذلك قال له زهير بن صورد: يا رسول الله، إنما خلفك في هذه الحظائر إنما هن أمهاتك وخالاتك، يعني اللاتي أرضعنك، الذين من ناحية حليمة السعدية هم خالات لك. فلذلك استعطف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في أخواله، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقص عليه هذا. قال: إذا بلغنا إلى المكان إذا قمت غدا فقم أنت وقل هذه المقالة. فلما كان من غد قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ولبني هاشم لهوازن، ووهب الأنصار ما كان لهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبه لهوازن، وهب المهاجرون ما كان لهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبه لهوازن. فقام عيينة بن حصن الفزاري فقال: أما أنا وبنو عيينة وبنو حصن وبنو فزارة فلا. فردوا عليه ووهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قام العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنهم جميعا قال: أما ما كان لي ولبني سليم فلا. قالت بنو سليم: أما ما كان لنا فلرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: وهنتموني، يعني أضعفتموني. فحررهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتقهم إكراما لحليمة السعدية التي أرضعته. وفيها يقول زهير بن صرد: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخره. أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في أمرها غير. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر. فحررهم النبي صلى الله عليه وسلم ببركة هذا الرضاع. فالرضاع له مكانة معشر الأحبة، وكثير من الناس يتساهلون فيه ولا يصلون، لكن إنما يتساهل فيها الذي يتساهل في الأقارب ذوي النسب. فمسألة الرضاع مسألة مهمة ينبغي الاعتناء بها، وأول ما يعتنى بها على هذا النحو: ما هو الرضاع المحرم؟ فإذا ثبت الرضاع على النحو الصحيح لحقته بقية الأحكام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.